أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث من استقرض قرضا سد عنه 70 بابا من الرزق؟ ما هذا حديث باطل، لما أنا ما أعلم عن الخبر هذا، لكن حديث باطل مخالف للنصوص وأدلة النبي عليه. القرض من أفضل القربات وأدلة من أجل الطاعات المالية، وجاءت الأدلة واضحة من النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت أيضا في فضل الإعانة والتخفيف، ومن وضع معسر وضع الله وضع الله في ذنب عجل وضع عنه ضرب الله في ذنب عجل إنما لا ظل إلا ظل حديث من يسر لمسلم، أحد أخرى في هذا الباب، فالخبر باطل ولا يصح ومصادم للنصوص الدالة في هذا الباب. والقرض يعادل الصدقة أو نصف الصدقة، نصف الصدقة، وهذا من أثبت الأخبار أو أثبت الأخبار وردت في الباب عن النبي عليه السلام، ما جاء عن مسعود رضي الله عنه في قصة برواية علقمة عن ابن عثمان أنه أسلف علقمة رضي الله عنه، فلما أسلفه ومضى مدة جاء وأكثر عن القول حتى أخذ المال منه، ثم قال، ثم بعد ذلك جاء ورده إليه مرة أخرى، قال يعني عنتني ثم جئت ترده مرة أخرى، قال هو عملك، هو عملك. أن تحدث عن المسعود عبد المسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أقرض قرضا مرتين فهو كصدقتها مرة. فأراد هذا الرجل أن يردها حتى يقرضه إلى مرة أخرى فتكون كان متصدق بها مرة واحدة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، ورواه ابن حبان من طريق آخر أيضا. أما حديث أن الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر حديث ضعيف، حديث ضعيف، رواه ابن ماجه من رجل دخل الجنة قال: فرأيت في العرش أو على يعني مكتوب على العرش أنه أن الصدقة بعشر وأن القرض بعشر. هذا الحديث مثبت، وهذا الخبر أثبت منه أن القرض على النصف من الصدقة، لكن ربما في بعض الأحوال تكون الصدقة ما صار العلم هل هو الأصل من الصدقة أو لا، قد تكون بعض الأحوال القرض قد يكون أفضل من الصدقة، وذكروا لهذا صورة الله عليه. نعم.